أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العلاقة أساس الحيل، منعتها، قاعدتها، مرجعيتها هي بين تمام. فهذه العلاقة تستمد صحتها ومشروعيتها من قيم الرسالة. ولذلك تعبر هذه العلاقة عن عمق التقوى لهذا المجتمع. لذلك لا بد أن نكرر هذه العلاقة حتى نبلغ الدرجات العلى من التقوى. العلاقة مع الزيادة هي علاقة أخذ وعطاء، لا بد للمجتمع الرشيد أن يعطي من ذاته لقيادته بعد أن يأخذ منها. وعطاؤه هو أمر أيضا، ولكن ذلك الأمر كما هو العطاء يعود بالنفع على الجميع، على جميع أفراد الأمة. ولذلك يعبر الرسول: ما سألتكم من أجر فهو لكم، لأن الزيادة لا تأخذ شيئا لذاتها، كل ما تأخذه من أجل ذلك المجتمع. فالطاعة التي هي حق للقيادة والتنبيه لأمر القيادة هذا في حقيقته هو أخذ ونفع لجميع أفراد المجتمع، لأن لهذا العطاء يكون الاستقرار الاجتماعي والسلام الاجتماعي. وحقيقة الإيمان وحقيقة المجتمع الإيمان الرشيد تتلخص في تدريبها لقيادتها الصالحة. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. ما عنده خيار أمام القرار القيادي. إذا كان الإنسان مؤمن وتعبير ما كان لمؤمن ولا مؤمنين، إن حينما قال لمؤمن وقال لمؤمنين قال حتى في الشأن الشخصي، ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. حتى ولو قال لفلان تزوج فلانا أو فلان تزوج فلان، هؤلاء إن كانوا مؤمنين يعني هناك لا خيار لهم بما يخص شأنهم، مو قضية إسلامية وقضية الأنعام، لا في القضية الخاصة. أيضا قضية بين إلى ورسول هذا معنى الذين يحبون أمواتهم فرضا عن الشأن العام أو في قضية خلاف النزاع، فلا وربك لا يؤمنون أي حق الإيمان حتى يقدموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلاقه بينهم كما يعلمون قلبي وقيادته، علاقه تسليم، علاقه عدم الحرج بالنفس، بل علاقه عدم الخيار بالنظام خيار الخيار الشاشة. هذه الدرجة العليا في العلاقة. هذه العلاقة وهذه النظرية إن لم تتقن فنعكس ضرر. يعني إذا الأمر مجتمع الإيماني جعل خياره إبادة خيار قيادته لم يسلم بحق قيادته وجد في نفسه حرج من أمر قيادته، هذا المجتمع لن يرتقي ولن تحل عقده ولا مشاكله، بل وكذلك ولهن اذا اخطا المجتمع تشكيل قيادته فان تلك العلاقه الاسلاميه مع العلاقه الرشيده تتحول الى تمام عدم الخيار للمجتمع امام قياده غير صالحه او التسليم لقياده غير صالحه او عدم وجود الحرج في النفس قياده غير صالحه في الزمان بما تعني الكلمه. لذلك يجب على المجتمع ان يدقق في تشخيص القيادة منه. لابد ان يكون رسولا اولا حتى نؤمن برسالته وندعو بالرسالة. لابد ان يكون هذا القائد يستمد الجرعية من قيم الجرعة حتى يتأخذ بعض الاثنين. لابد ان يخالف اهواءه حتى يتحقق الطاعة والتسليم. اما حينما يكون هذا القائد وان كان مؤمنا ولكنه لا يخالف هواءه، التسليم له في كل شيء على الاختيار امام خيار يؤدي الى الضمان. لا بد ان نذكر ونحدد القياده تحديدا دقيقا، يعني ما في شيء له اهميه مثل اهميه معرفه القياده، لان اما القياده تأتي إلى الجنة وإما إلى النار، إما أئمة يهدون بأمر الله وإما أئمة يهدون إلى النار. فلذلك قضية مجهلة، قضية صعبة ومهمة أقصى درجات الأهمية هذا التشريف. لا يعرف ولا يجوز لنا ان نتغافل او نتساهل، والقيادات بركات طاعتها والتسليم لها بقدر درجتها من الايمان والمعرفه بدرجه التزامها بالقيم ومعرفتها بالقيم. وهذه مهمة في تشخيص درجة القيادة حتى تستحق الدرجة من الطاعة والتسليم، لأن المكان الرفيع والهامة للقيادة التي يجب أن نتعقلها هذه تتفرع من خلال علاقة تلك القيادة بالقيادة. قيادة علاقة ثانية رفيعة لم ترفع عرضها ومقامها من خلال نسبة القيم التي النسبة التي يلتزم بها في القيم. ما المقدار؟ يعني بقدر سيطرته على نفسه بقدر علاقته مع كتاب الله، بقدر قدرته على تحمل امر الشريعه او لا امر الامر اقدركم عليه واعلمكم بكتاب الله بالكتاب بالقران. معرفه الشريعه ثوابتها وتفاصيلها والالتزام اقداركم على الالتزام بهذه القيم كما اقداركم على تطبيق الواقع الخارجي والقبول والثبات وما شابه. قال الامر الثاني تشخيص مستوى القيادة حتى لو هذا المقدار تستحق الطاعة والاتباع والتسليم وما شابه. عندما تفقد القيادة نوعا من البصيرة هنالك تنقذ نوعا من الطاعه ونوعا من التدبير. طبيعي لان الخيار عن التدبير ليس للشخص، انما التدبير للقيم. فالقيم تتجسد كامل اجل في شخص رسول الله وامير المؤمنين. لا يمكن ان تنفصل قيمه من قيم الزمان عن رسول الله او عن امير المؤمنين. لذلك لا بد ان يكون التسليم والطاعه مطلق من نوع العباد. اما القياده التي تاتي تباعا لرسول الله واهل بيته، هذه القيادات قد لا تخطط جميع مفردات القيم. القوة التي تملكها لا تؤهلها لمعرفة وتطبيق جميع التسليم ومعصومة تخطط في التسليم أو التطبيق. فإذا في مثل الشيخ لا تكون الطاعة ولا تكون كما غير الرسول الأمين ولا أمين. نعم لهم امتداد الطاعة والرأس عليه صلاة على أهل النبوة، لكن هذه الطاعة نمتدها بالنسبة لالتزامهم القيام دار المقدار. وهكذا كلما تقلقت نسبة المعرفة ونسبة الالتزام والتطبيق تتقلق نسبة المكانة، وفي تقلق المكانة تتقلق يتقلق التسليم والطاعة. وبنسبة زيادة المعرفة وسعة المعرفة والتطبيق تتسع وترتفع المكانة، وبالتالي تتسع وتتسع نسبة التسليم والطاعة. لهذا لابد من أعمال العاقل بشكل دقيق، لأنه هو الدليل لمعرفة القيادة الصادقة ولمعرفة مكانتها والنسبة التي وصلت إليها. ومعرفة العاملين بالعقل، النبي عرف العقل والإمام عرف العقل، الرسول يعرف الرسالة من خلال إشغال العقل بالعقل. أنا عرفه ولكن واحد يجي على رسول الله قد قال من الانبياء لو في شخص بالعقل، والامام بعد الرسول يعرف بالعقل، والعالم بعد الرسول العالم الرباني الذي يستحق القياده هو من يطلق عليه عالما، لا العالم الذي يستحق القياده هذا يعرف بالعقل. وهذا ايضا في المرحله الثالثه حينما نعرفه بالعقل ويكون نسبه القياده، التدبير له والطاعه له لا يعني تعظيم العرب، لا يعني عدم التدبير فيما يصلح، لا لا بد من اعمال العقل فيما تصلحه القياده. ومعنى التسليم والطاعه معناه تعرفون ان عقلها لا نصدق الخلق لطاعه الله ولا نجاه الا بالطاعه، والطاعه يباط بالطاعه لبلاغ الحريه الطاعه للقياده. لماذا؟ والطاعه للعلم والعلم بالتعلم. اذا لا بد ان تكون رديده طاعه عن واحد عن الرشد عن معرفه والتعلم بالعقل واعتقد مطاعا، وانما بالعقل بالفعل هذه الافكار صحيحه هذه أمثال جيدة تدعوها ولا علم إلا من عالم الربان المصادر أنبياء فقط من العالم الربان ومعرفة العالمين بالعقل وعرف الصادق فيصدق ويجارب فيكذب بالعقل. إذن لا بد من إعمال العقل والتفكير فيما تقرأه القياس الدم ووجد الله وهو وحي منزل يأمرنا بالتعقل فيه بالتفكير فيه يقول بأنك في الكلام على ولا قول الله الذي لا ريب فيه لكن مع ذلك يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وجماعة عميان جماعة الجهاد لا واحد رجل وهذه تتحقق من خلال التفكير والتأمل في الأفكار والقرى والمواقف التي تتخذها عندها. ولذلك الإمام هو إمام المعصوم يقول إذا أنزلتم مسألة حكما فاسألوني أي أنها من كتاب الله قل فإيش؟ قال وين من كتاب الله؟ هل تتعلموا؟ ما إن هذا ربي قيادات لذلك لابد أن يكون هناك تفكير وتأمل. قال في المرحلة الثانية المرحلة الرابعة نحن بعد التفكير والتأمل ومعرفة صحة القيادة وسلامة القيادة ونسبة المكاتب القيادة هنا يأتي التأمين هنا يأتي تأتي الطاعة لأن يبعد منهم في المرحلة التطبيقية للعلاقة حتى لا يكون أمرهم متجاوبون هذه المرحلة متأخرة أرجي رأيي لكن مو معناته انا ما عندي ما مجتمع يقول يلا خذ لي الكره القياده وبس ونحجر ونحجر على كده القياده لا تعتبر المجتمع خاطر مجتمع واعي شيء لكن معرفته لم يبلغ مثل القياده ولذلك القياده تعامل معه على انه شيء وتسعى اليه تعب يوجه ورفع وجهه عدم الطيب والتعامل سمع لهم لك ان تشير عليه فلذلك الامتان المجتمع ان ياخذ ويعطي لكي يتعلم قال ابن عظيمان يقول سالوني اين هذا من كتاب الله حتى يتعلم لا حتى يطمئن ويدور القياده لكن يسال يقول هذا الكلام الخاص مثلا هذه النظريه ما هو دليلها؟ كيف يكون؟ لا الحق ليس منع الحق ليس الهام واحد يعرف القياده ويمكن يتورط وكذا لا ولذلك يقول نبي الله يخاطب ربه الله سبحانه وتعالى فلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ان اؤمن لأن هذه القيادة رشيدة صادقة مؤمن بأنها تمتلك البصيرة والصدق الإيماني مؤمن أنها على هدى لا نبي صلى هذا حق المجتمع أن يطمئن لا معنى تشير ما له حق لا هذا الحق المجتمع لا تشير عليه ليطمئن قلبي أبن أين هذا من كتاب الله؟ قال على بصيرتك أنا ومن اتبعني لا بد أن تكون طاعة بصيرة وما عليك هذا حق للمجتمع الإيماني حق للأمة إذا طلعت فرضت الأمة لماذا كانت نازل عن هذا الحق؟ يعني هو بعض الحقوق الإنسان ما له حق يتنازل عنه قال المسلمون لا حق للأمة أن تتنازل عن هذا يعني حق الأمة حق الإنسان الكرامة الإنسان عن كرامته لو حق الحرية الإنسان يتنازل حق الحرية لا ما يحق الناس عن سواء ارجع قضيه شرط الامه ان تتحرك على بصيره لحق الامه ان تكون حركتها عن بصيره اعتقادها عن بصيره هذا حق بل الله سبحانه وتعالى يسال الانسان عن عقيدته عليه الصلاه والسلام فهذا حق للامه ان تكون عقيدتك مزدكه ناقصه عن بصيره ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الفؤاد عن ما يعتقد في القلب انت تعتقد هذا الامر انت تسال عليه فتعتقد هذا فان تسال الله فاذا حق المجتمع ان يسال سيادته لكي يتخطى ملك اليرث حتى يخضع ويسلم حقا على ايضا هذا الحكم على ايضا هذه النظريه على ايضا هذه الرؤيه ما وجد الجرام او قرانها هذا حق للمسلم قرانه من العراق الذي تتاسس على هذه الحدود تشكيل السياسه تشكيل مكان السياسه بالتالي اختيار القدر انه من تشققت مكانته بقدر المكان يكون لها التسليم والطاعه لحق الامه في معرفه بالدليل والمرضى فيما تطلبه السياسه يعني اعمال العقل فيما تتخذه السياسه من افكار ومواقف يعني نعمل عقلنا في معرفه السياسه نعمل عقلنا في تشكيل وعقل في مكان في معرفه في مكان السياسه اعمال العقل في الافكار والرؤى والفحص والنظريات التي تطرحها للسياسه بالتالي لنا حق الجورة ولنا حق المعرفه معرفه الدين والبطن فهم الذين تطرحوا هي الطاعه والتسليم لتلك القياده البصيره الرقميه هذه خلاصه الايات وأهمية الايات طبعا الايات رؤى وبصائر وهي مهمه لكن نتجاوزها حتى نشرح الايات التي تاتي طبعا من تلك الرؤى البصائر من قضية التقوى أهمية الصبر رؤيتين لهما دور كبير في صياغة شخصية المجتمع الإيماني وتكون هذا المسلم تقوى والصلاة ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي هاتين الشجرتين التقوى كهدف والصلاة كآلية كسبيل كطريق تعينه الصلاة لماذا نستعين لبلوغ التقوى التقوى هي الهدف والصبر هو الوسيله نسال الله ان يجعلنا من المتقين الصابرين ويجعلنا ممن يتعقل ويعمل عقلا لبلوغ التقوى ولتنميه الصبر ولتشريف القيادة ولمعرفة المستوى القيادي للقيادة المكان للقيادة ولمعرفة الأفكار والرغبة في تطرحها القيادة بتفصيلها ولممارسة حقا عن القيادة لمعرفة الدين والقرآن والسورة و يوفقنا للطاعة والتسليم للقيادة الربانية دون سواها منهم سميع الله سبحانه وتعالى وسلم على المسلمين.